الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والذي قام فيه بشرح حديث جبريل الثابت عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وما زال الكلام موصولا حول كلام الإمام ابن القيم حول ضابط الإيمان عند السلف الصالح. وأصل نزاع هذه الفرق، مظبوط كده؟ كله معايا يا أخوانا؟ ركزوا أحسن، درس النهاردة مهم جدا، لقاء اليوم في منتهى الأهمية. كل معاك كتاب؟ حد ناقصه كتاب ولا حاجة؟ طيب، وكله معاه القلم بتاعه؟ مشايخ، ماشي. وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، إذا زال بعضهم زال جميعهم، وإذا ثبت بعضهم ثبت جميعا، فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. خدوا بالكم معايا في الحديث هذا، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. هذا الحديث من أقوى الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن ما يبقى من الإيمان إذا نقص ينجي صاحبه من النار. ومعنى ما يبقى من الإيمان أي من القول والعمل، بنوعي القول وبنوعي العمل. نقرأ الهامش سويا. الهامش واحد. وأن النقصان، يعني ما يتبقى من الإيمان بعد النقصان، ينجي صاحبه من النار. بس الإيمان الذي تبقى هو الإيمان اللي هو قول وعمل، وقول إيه؟ وعمل. نقرأ كده الهام السويا. نعم، تاني كده أعد كلامك. نعم، من مسمى الإيمان. طيب، جزاك الله. أخونا هنا الله يبارك فيه بيتكلم عن شبهة خطيرة يطرحها المرجئة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج الله من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. كويس. كما نعلم ولا يخفى عليكم إن لفظ الإيمان هذا اللفظ من المسميات الإسلامية، كما قال ابن فارس في مقاييس اللغة، من المسميات الإسلامية. إيه معنى المسميات الإسلامية عبد الرحمن؟ أيوة يا أحمد، ما تعرف؟ أما تستحي؟ أي علاء؟ ها؟ أي أبا عائشة؟ جزاك الله خير يا ولدي، لا فض فوق، كسر الله من أمثالك بالسائلة بالسين. مسميات إسلامية هي أسماء كانت معروفة عند العرب، وجاء الشرع باستخدامها بمعنى آخر، اسمها مسميات إسلامية. لفظ الصلاة في اللغة ولا مش في اللغة؟ في اللغة ولا مش في اللغة؟ معناها إيه؟ الدعاء. طب في الشرع اختلف. لفظ الزكاة في اللغة ولا مش في اللغة؟ في اللغة، والشرع اختلف. واخد بالك أنت إزاي؟ فدي اسمها إيه؟ المسميات الإسلامية. طيب، نرجع نقول لفظ الإيمان هذا له معنى في اللغة، وجاء في الشرع واستخدمه الشارع. يبقى بناء على استخدام الشارع لهذا اللفظ، ينبغي علينا حيثما ورد اللفظ أن يستخدم في المعنى الذي استخدمه الشرع. مظبوط. لفظ الإيمان ده لفظ في اللغة وفي الشرع. اللغة معناه الايه؟ وفي الشرع معناه ايه؟ قول وعمل. يبقى بناء على حيثما جاء هذا اللفظ في أي نص شرعي يبقى المقصود به الايه؟ القول والعمل. وضحت؟ ومن قال غير ذلك يلزمه الدليل. فلما قال يخرج الله من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، الإيمان هنا معناه ايه؟ قول وعمل. ومن أجل هذا مرة طرحت عليكم سؤال وتكره أخوانا من يجد عنده جواب فليأتيني به. احنا قلنا الإيمان أصله التصديق، وده في بداية الأمر، وبعد ذلك جاءت الأعمال، وكلما زادت الطاعات زاد الإيمان. السؤال بقى لما نقول في قلب الرجل مثقال ذرة من إيمان أو مثقال حبة من خردل من إيمان، الحبة من خردل من إيمان ديت اللي هي القول والعمل صح، تكونت من ماذا؟ لا، ما كم العمل الذي كونها؟ لا ندري، لا ندري. يبقى قوله مثقال ذرة من إيمان أي الإيمان هذا هو بمصطلح الشرع القول والعمل، ولكن عمل قليل وتصديق قليل، ولكنه نجاه من الإيه؟ من النار برحمة الله عز وجل. من هنا في الحديث؟ من تبعيض ولا من فين؟ من إيمان. أي نعم، من التبعيضية. ماشي، هذا هو الأصل الأول الذي بنى عليه المبتدع على اختلاف طوائفهم بدعهم في الإيمان، وهو اعتقادهم الخاطئ كما بيّن المؤلف أن الإيمان حقيقة لا تقبل التركيب والتجزئة، إما أن توجد كلها أو تذهب كلها. وتفرع من هذا الأصل المذموم سائر البدع في باب الإيمان مخالفين بذلك صحيح المنقول وصريح المعقول. طيب نرجع للكتاب. ثم قال الخوارج والمعتزلة الطاعات كلها من الإيمان، فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان، فذهب سائرهم، فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان. وقالت المرجئة والجهمية ليس الإيمان إلا شيئا واحدا لا يتبعض، إما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة. قالوا لأن إذا دخلنا، قالوا اكتب عندك هنا المرجئة، المرجئة يعني المقولة التي مقولة المرجئة. هنا بقى شيخ الإسلام بيذكر إيه؟ ما السبب الذي جعل المرجئة يخرجون العمل عن مسمى الإيمان؟ ما الذي حملهم على ذلك؟ قال شيخ الإسلام لأنهم قالوا لأن إذا أدخلنا فيه اللي هو الإيه؟ الأعمال، الأعمال اللي هي أعمال الإيه؟ الجوارح، صارت جزءا منهم. اكتب كده، على أصلهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، على أصلهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فإذا ذهبت ذهب بعضه فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان، وهو قول المعتزلة والخوارج، لكن قد يكون له لوازم ودلائل فيستدل بعدمه على عدمه. هنا شيخ الإسلام اختصر كلام المرجئة وله بقية ذكرها شيخ الإسلام في موطن آخر، هي إيه؟ قال وهو قول المعتزلة والخوارج. المرجئة عمل نظر المرجئة، اكتب، فنظر المرجئة إلى نصوص الوعد، إلى نصوص الوعد، بقية كلام المرجئة. تفهمكم معايا لحظة واحدة. المرجئة قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، اتفقوا مع المعتزلة والخوارج في هذا الأمر. المرجئة لما أرادوا أن يدخلوا العمل في مسمى الإيمان كما دلت عليه النصوص، وجدوا من وجهة نظرهم لو أدخلوا العمل في مسمى الإيمان يترتب عليه إشكال. إيه الإشكال؟ قالوا إن العمل سيصير جزء من الإيمان، والإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ، يبقى معنى ذلك إذا فعل العبد معصية خرج من الإيمان، ومن أجل هذا أخرجوا العمل عن إيه؟ عن مسمى الإيمان. طب ما الذي حملهم على ذلك؟ حملهم على ذلك وجود نصوص الوعد، نصوص الإيه؟ الوعد، التي من خلالها يعلم أن من قال لا إله إلا الله أو مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومن أجل هذا نظروا النصوص الوعد وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فأخرجوا العمل عن إيه؟ عن مسمى الإيمان. ليت شبهة المرجئة أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان لهذين الأمرين، قال لو أدخلنا أصبح جزء واحد، فلو سقط منه شيء سقط الجميع. ونظروا إلى نصوص الإيه؟ الوعد، مثل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة إلى غيره من النصوص. نعم وقع أشد منها. نعم يقول وصار كل من الطائفتين، ما المعني بالطائفتين هنا؟ ها؟ الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية. وصار كل من الطائفتين بعد السلف والجماعة وأهل الحديث متناقضين، حيث قالوا الإيمان قول وعمل، وقالوا مع ذلك لا يزول بزوال بعض الأعمال، حتى إن ابن الخطيب وأمثاله جعلوا الشافعي متناقضا في ذلك، فإن الشافعي كان من أئمة السنة وله في الرد على المرجئة كلام مشهور، وقد ذكر في كتاب الطهارة من الأمة إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم على قول أهل السنة. فلما صنف ابن الخطيب تصنيفا فيه وهو يقول في الإيمان بقول جهم والصالحي، واستشكل قول الشافعي ورآه متناقضا. طيب نقرأ الهامش واحد كده. يقول الفخر الرازي في كتابه مناقب الشافعي: لكن الشافعي يقول إن العمل داخل في مسمى الإيمان، ثم يقول الإيمان باقي بعد فوات العمل، فكان هذا متناقضا. اكتب عندك: وحاشا للشافعي أن يقول ذلك، وهو الذي نقل الإجماع عن الصحابة والتابعين أن الإيمان قول وعمل. طب خليكم معايا كده، على فرض أن المقولة ده هي ثابتة عن الشافعي اللي هي إيه؟ الإيمان باق بعد فوات العمل، كيف توجه؟ الجواب أن الإيمان باق بعد فوات بعض أجناس العمل. انتبهوا يا أخوانا، أن الإيمان باق بعد، هو هنا بيقول إيه؟ بعد فوات العمل. هل العمل هنا العمل كله؟ يستحيل، وحاشا للشافعي أن يقول ذلك. ولكن القضية إيه؟ في أعمال يتركها العبد ومع ذلك أصل الإيمان باقي بعد فوات هذه الإيه؟ الأعمال. طيب بعد فوات بعض الأعمال، بعض العمل أو بعض الأعمال. وجماع شبهتهم اللي هم مين؟ كل من قال أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص لا يتباعد، وجماع شبهتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة، فإنه إذا زال بعضها لم تبق عشرة، وكذلك الأجسام المركبة كالسكنجبين، إذا زال أحد جزئيه خرج عن كونه سكنجبينا. قالوا فإذا كان الإيمان مركبا من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة لزم زواله بزوال بعضها، وهذا قول الخوارج والمعتزلة. قالوا ولأنه يلزم أن يكون الرجل مؤمنا بما فيه من الإيمان كافرا بما فيه من الكفر، فيقوم به كفر وإيمان، وادعوا أن هذا خلاف الإجماع. ولهذه الشبهة والله أعلم امتنع من امتنع من أئمة الفقهاء أن يقولوا ينقص، كأنه ظن إذا قال ذلك يلزم ذهبه كله بخلاف ما إذا زاد. ثم إن هذه الشبهة هي شبهة من منع أن يكون في الرجل الواحد طاعة ومعصية، لأن الطاعة جزء من الإيمان والمعصية جزء من الكفر، فلا يجتمع فيه كفر وإيمان. وقالوا ما سمى إلا مؤمن محض أو كافر محض أو مؤمن وكافر وفاسق. ثم نقلوا حكم الواحد من الأشخاص إلى الواحد من الأعمال، فقالوا لا يكون العمل الواحد محبوبا من وجه مكروها من وجه آخر. يلا يا أخي فاضل بقى استخرج ورقة كده واكتب ما يملى عليك، وركز معايا فيما يكتب عليك فيما يملى عليك. يعني تبقى ورقتين كبار. وسط السطر المركبات وأنواعها. وهي الشبهة التي أثارها المعتزلة والمرجئة بأن الحقيقة المركبة من أجزاء، وهي الشبهة التي أثارها المعتزلة والمرجئة. طبعا بنقول المعتزلة يدخل فيهم الخوارج، والمرجئة يدخل فيهم الإيه؟ الجهمية، بأن الحقيقة المركبة من أجزاء إذا زال جزء منها زال الكل. من أجزاء إذا زال جزء منها زال الكل. ومثلوا لذلك، ومثلوا اللي هم مين؟ الجهمية والمعتزلة والمرجاء والخوارج. ومثلوا لذلك بالرقم عشرة، بالرقم عشرة، ومثلوا لذلك بالرقم عشرة ومركب السكنجبين. أن الحقيقة المركبة من أجزاء إذا زال جزء منها زال الكل. ومثلوا لذلك بالرقم عشرة ومركب السكنجبين، وهو مكون من العسل والخل، فإذا زال العسل أو زال الخل زال المركب. وإذا زال العسل أو زال الخل زال المركب. طيب، أولا المركب المكون من أجزاء نوعان. نعم، إذا زال العسل أو زال الخل أو كليهما زال المركب. المركب المكون من أجزاء نوعان، النوع الأول متشابه الأجزاء، النوع الثاني مختلف الأجزاء. ده التفصيل يا أخواننا في هذه الشبهة. يبقى المركب المكون من أجزاء كم نوع؟ مختلف الأجزاء ومتشابه الأجزاء. اكتب عندك أولا المتشابه الأجزاء، بمعنى كل جزء له اسم وحقيقته، كل جزء له اسم وحقيقته. مثل اسم وحقيقة الجزء الآخر، مثل اسم وحقيقة الجزء الآخر. حاضر. المركب المكون من أجزاء بالاستقراء العلماء قسموا القسمين، مختلف الأجزاء ومتشابه الأجزاء. هناخد الأول المتشابه لا، عشان نشوف بس عاوزين الإيمان من أي الأنواع. فقالوا متشابه الأجزاء يعني هو عبارة عن أجزاء كل جزء له اسم وحقيقة تشابه اسم وحقيقة الجزء الآخر. واضحة؟ كم جزء بقى؟ أكثر من جزء، ولكن كل جزء له اسم وحقيقة هي نفس الاسم وحقيقة الجزء الآخر. أدي معنى كلمة، بمعنى كل جزء له اسم وحقيقة مثل اسم وحقيقة الجزء الآخر. فالرقم عشرة مثلا مركب من أجزاء وهي الأعداد، واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى عشرة. فالواحد له اسمه وحقيقته، وكذلك الاثنين، وكذلك الأربعة، وهكذا له اسم وحقيقته، وكذلك الاثنين والثلاثة والأربعة. فإذا ركب مع مثله تكونت هيئة جديدة، فإذا ركب مع مثله تكونت هيئة جديدة، فإذا ركب مع مثله تكونت هيئة جديدة. العدد عشرة أو الرقم عشرة مكون من كم عدد؟ من واحد اثنين ثلاثة أربعة، كويس؟ طيب كل رقم له اسم وله إيه؟ حقيقته، واخد بالك؟ طيب الرقم ده لو أضيف مع رقم آخر بتيجي حاجة جديدة ولا ما بتجيش؟ هي دي. فإذا ركب مع مثله تكونت هيئة جديدة لها اسمها وحقيقتها. وهو العدد اثنين. فإذا حذف العدد واحد من العدد اثنين، فإذا حذف العدد واحد من العدد اثنين زالت هيئة العدد اثنين وزال اسمها. تاني، الرقم عشرة مركب من أجزاء، وهي إيه؟ الأعداد من واحد لحد كام؟ عشر. فالواحد له اسم وحقيقة، مظبوط؟ والاثنين والثلاثة، عد بقى. هناخد الرقم واحد، واخد بالك؟ هناخد الإيه؟ العدد واحد. إذا ركب مع مثله، مع واحد كمان، تكونت هيئة إيه؟ لها اسمها وحقيقتها، اللي هي إيه؟ اثنين. فإذا حذف العدد واحد من اثنين زالت هيئة العدد اثنين وزال اسمها، صح؟ هذا اللي احنا بنقوله. أمليها بقى، فإذا ركب مع مثله تكونت هيئة جديدة لها اسمها وحقيقتها، وهو العدد اثنين. فإذا حذف العدد واحد من العدد اثنين زالت هيئة العدد اثنين وزال اسمها. طيب كويس كده. ده القسم الاولاني من الايه؟ من المركبات المكونه من ايه؟ من اجزاء، اللي هي اجزاء ايه؟ متشابهه. اكتب القسم الثاني، مختلف الاجزاء. مختلف الاجزاء بمعنى كل جزء له حقيقه تخصه، كل جزء له حقيقه تخصه. وهذا النوع قسمان، وهذا النوع قسمان. يبقى مركب مختلف الأجزاء. إيه معنى كلمة مختلف الأجزاء؟ يعني كل اسم، كل جزء له إيه؟ حقيقة تخص، تختلف عن الآخر طبعا. وهذا قسمان. اكتب القسم الأول مركب مختلف الأجزاء، وكل جزء منه لا يسمى باسم الكل. مركب مختلف الأجزاء، وكل جزء منه لا يسمى باسم الكل. ما المقصود بالكل هنا؟ المركب. أحسنت، اللي هو المركب. معايا ولا صعب كده؟ طيب مثال ذلك ملح الطعام. مكون من كلور مع الصوديوم، كويس. فالكلور له اسم وحقيقة، فالكلور له اسم وحقيقة، فالكلور له اسم وحقيقة، وهي تختلف عن اسم وحقيقة الصوديوم، صح ولا غلط؟ طيب الحمد لله. فالكلور له اسم وحقيقة، مظبوط؟ وهي تختلف عن اسم وحقيقة الايه؟ الصوديوم. يبقى ده مركب مختلف الايه؟ الاجزاء. معايا يا اخواننا كده؟ طيب، فاذا زال جزء منه زال اسم المركب، صح ولا غلط؟ ده لازم. فإذا زال جزء منه زال اسم الايه؟ المركب. يعني عندي ملح الطعام، شلت منه الكلور، اللي فضل ده ملح؟ أبدا. واضح يا اخواننا كده؟ اكتب، فإذا زال جزء منه زال اسم المركب وحقيقته وبقي اسم الجزء وحقيقته، صح؟ وبقي اسم الجزء وحقيقته. وعليه يمكن، ركزوا في اللي جاي، وعليه يمكن أن يزول اسم المركب وحقيقته ولا يلزم من ذلك زوال اسم الجزء ولا حقيقته، ولا يلزم من ذلك زوال اسم الجزء ولا حقيقته، صح؟ ها، مفهوم ولا لا؟ طيب، لا، السكنجبين غير، دي زي مثل السكنجبين. يبقى انا عندي السكنجبين مركب من خل وايه وعسل. الخل له حقيقة وله اسم، يختلف عن حقيقة العسل واسمه. فإذا تمكننا فصل الخل زال اسم المركب اللي هو السكنجبين، ولكن بزوال اسم السكنجبين زال عن الخل اسمه أم لم يزل؟ زال عن العسل اسمه أم لم يزل؟ زال عن الخل حقيقته أم لم تزل؟ وهكذا. واضح يا إخوانا؟ هذه القاعدة اللي قلناها. وعليه يمكن زوال اسم المركب وحقيقته ولا يلزم منها زوال اسم الجزء ولا حقيقته، ولكن في المركب المختلف الأجزاء ده احنا قلنا كل جزء لا يسمى باسم المركب. يعني ما ينفعش أقول على الخل سكنجبين، ولا ينفع؟ وما ينفعش أقول على الصوديوم ملح، ولا على الكلور ايه ملح. يبقى أصبح هنا هذا مركب مكون من أجزاء مختلفة، وكل جزء لا يسمى باسم المركب. فإذا زال جزء من المركب زال اسم المركب وحقيقته، ولا يلزم من زوال اسم المركب وحقيقته زوال اسم الجزء وإيه وحقيقته. واضحة دي؟ اتفهمت؟ اللي بعدها بقى القسم الثاني، كل جزء لا يسمى باسم الكل، فإن زال جزء منه لا يلزم زوال المركب. وإن نقصت حقيقته، ودي مهمة جدا، تاني كل احنا بنتكلم عن ايه دلوقتي؟ مركب مكون من اجزاء مختلفه ولا متشابهه؟ مختلفه. قلنا هو قسمين، اول قسم كل جزء لا يسمى باسم الكل، ولكن اذا زال ايه؟ اذا زال الجزء زال الايه؟ زال المركب. هنا بقى كل جزء لا يسمى باسم الكل، فان زال جزء منه لا يلزم زوال اسم المركب وان نقصت حقيقته. وضحت؟ عاوز المثال صح. القسم الثاني كل جزء لا يسمى باسم الكل، فإن زال جزء منه ركز على أشياء واحدة. احنا بنتكلم عليه عن مركبات مكونة من أجزاء، وخدنا قسمين، أجزاء متشابهة زي الأرقام، بعد كده أجزاء مختلفة، كل جزء له اسمه وحقيقته، ولكن مع بعضها ادتنا اسم مركب تاني. وخدنا ملح الطعام، وخدنا السكنجبين، واخد بالك؟ جبنا قسم تاني، كل جزء لا يسمى باسم المركب فإن زال جزء منه، أي من أجزاء المركب، مظبوط؟ لا يلزم زوال اسم المركب وإن نقصت حقيقته. طيب مثال ذلك الشجرة، الشجرة مكونة من فروع وأغصان وثمار، مظبوط يا مشايخ؟ مختلفة ولا مش مختلفة؟ مختلف، كل جزء له اسمه حقيقته ولا لا؟ طيب لو زال جزء منه بقيت شجرة زي ما هي، خدت فرع شجرة زي ما هي، خدت ثمرة شجرة زي ما هي، واخد بالك؟ ولكن لما أخذت منها بقيت على هيئتها التي كانت عليه أم نقصت؟ أحسنت، كده كلام منضبط، واضح الكلام ده؟ طيب اكتب عندك يا سيدي مثال ذلك الشجرة، فإن أخذنا غصنا أو مكونة من أجزاء مختلفة، وخد بالك ولا يسمى الجزء باسم الكل، يعني ما ينفعش أجيب الثمرة أقول دي شجرة، ولا ينفع؟ ينفعش. مكونة من فروع وأغصان وثمار، فإذا أخذنا منها فرعا أو غصنا لم يزل اسم الشجرة عليه. نعم، ما هو يتوقف على معنى كلمة يزل، هل يستمر أم يزل بمعنى الإزالة؟ فهمتني؟ طيب فإذا أخذنا الغصن لا يزال عنها اسم الشجرة، ما فيش داعي للتلاعب بالألفاظ بقى، لا يزال عنها اسم الشجرة بل هي شجرة كما هي، وإن نقصت عن هيئتها الأولى. معايا يا مجد؟ معايا مأمون؟ الكلام سهل يا أخوانا ولا في صعوبة؟ يبقى الشجرة هي شجرة زي ما هي، ولكن هيئتها بقيت كما هي ولا نقصت عن الأمر الأول؟ نقصت. طيب مثال آخر، مثال آخر، البهيمة البهيمة فهي مكونة من أجزاء مختلفة، وزوال جزء منها لا يلزم منه زوال اسم البهيمة. مع أن حقيقتها قد نقصت، يعني البهيمة قطعنا ذنبه جزء ولا مش جزء؟ بقيت بهيمة كما هي ولكن نقصت، مظبوط كده؟ ولا يطلق على الذنب اسم البهيمة، مظبوط، كما لا يطلق على الثمرة اسم الشجرة. يبقى هي عبارة عن إيه؟ مركبات مكونة من أجزاء مختلفة، كل جزء له إيه؟ اسمه وحقيقته، وكل جزء لا يطلق عليه اسم الكل، وهنا لا يلزم من زوال الجزء زوال اسم الإيه؟ الاسم عن المركب، وإن نقصت إيه؟ هيئته. انتوا معايا ولا لا؟ شرحنا. طيب معلش اصل انا بعتبر نفسي بذاكر لنفسي، فاستحملوني شويه. معايا؟ اكتب يا اخي الفاضل. وهناك نوع اخر من المركبات يا ترى؟ نعم، النوع الثالث. لا هو احنا قلنا كم نوع؟ ها، متشابه الأجزاء ومختلف الأجزاء. المختلف الأجزاء كم نوع؟ نوعين اثنين، هو الصواب ثلاثة أنواع، ولكن بعض أهل العلم جعل هذا نوعا مختص خالص، ومنهم من ذكره فيه، فالأمر مخير. معي؟ وهناك نوع من المركبات. اللي فات ده واضح ولا مش واضح؟ طب معلش هعيده عشان افهمه. انا اعيده النفس، انا مش لكم انتوا كبار، فانا اعيده النفس. قلنا المركبات تنقسم باعتبار اجزائها المكونه منها الى قسمين: مركبات مكونه من اجزاء متشابهه، ومركبات مكونه من اجزاء مختلفه. المركب المتكون من اجزاء متشابهه كل جزء له اسم وحقيقته يشابه الجزء الاخر. خدنا الرقم 10، وقلنا ان الواحد والاثنين والثلاثة واربعة، الواحد هذا له اسم وحقيقته، فاذا اضفناه الى واحد اخر نتج مركب جديد اسمه الايه؟ الاثنين. فاذا اخذنا الاثنين زال الاسم وايه وهيئته. طيب مركبات مكونة من اجزاء مختلفة، واخد بالك؟ بعضها لا يشبه بعض، وهذه عبارة عن اقسام. القسم الاول مركبات مكونة من اجزاء مختلفة ولا يسمى الجزء باسم الكل، واخد بالك؟ وإذا زال أحدهما زال اسم المركب مع بقاء الجزء بحقيقته، زي مركب ملح الطعام والسكنجبين، واخد بالك؟ واضحة يا خالد ديت؟ طيب القسم الثاني مركب مكون من أجزاء مختلفة بعضها يختلف عن بعض، واخد بالك؟ ولا يسمى الجزء باسم الكل، وإذا زال جزء لم يزل المركب كما هو، أو لا يزال اسم المركب عنه وإن نقص عن هيئته الأولى. مثال ذلك الإنسان. أنا لو قطعت ودن واحد هو إنسان، لو شلت مناخير هو إنسان، واخد بالك؟ لو قطعت ذراعه هو إنسان معايا، ولكن لا أطلق على الذراع اسم الإنسان. يبقى هنا لا يطلق على الجزء اسم الكل، وبزوال الجزء لم يزل المركب كما هو ولكن نقص عن هيئته التي كان عليها قبل أن يخرج عنه الجزء. واضحة كده؟ الجزء الثالث كده. أنا فهمت أنا كويس. مركب مختلف الأجزاء وكل جزء له اسم المركب، وكل جزء له اسم المركب. معايا أسامة؟ كل جزء له اسم المركب، ولكل جزء حقيقته التي تخصه. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى مركب مختلف الأجزاء وكل جزء له اسم المركب، صح؟ ولكل جزء حقيقة تخصه. معايا كده كويس؟ طيب مثال ذلك، مثال ذلك ممكن تجعله نوع مستقل بذاته خالص، وممكن تضيفه إلى المركبات المكونة من أجزاء مختلفة وهي ثلاث أنواع. احنا قلنا نوعين، بس قلنا نوعين باعتبار إن اسم الجزء الكل اللي يطلق على الجزء، ولكن أحدهما إذا زال الجزء يزول اسم المركب، والثاني إذا زال الجزء لا يزول اسم المركب. هذا القسم مثلهم، ولكن إن الاسم الكل بيطلق على على الجزء، وإذا زال جزء من الأجزاء لم يزل المركب كما هو، يعني المركب يظل كما هو وإن أخذنا منه جزء. اكتب مثال ذلك الآية من القرآن. الآية من القرآن تسمى قرآنا، صح ولا لا؟ طيب الحمد لله. وإن كانت حقيقتها تخصها، وكذلك الكلام والذكر والدعاء. وهذا القسم، ركزوا في اللي تكتبوه، وهذا القسم لو فقد جزءا لم يفقد الكل الاسم. ركزوا قوي. وهذا القسم لو فقد جزءا لم يفقد الكل الاسم، واضح؟ بل لم يفقد الجزء نفس الاسم. وهذا القسم لو فقد جزءا لم يفقد الكل الاسم. يعني لو احنا شلنا من القرآن ايتين ثلاثة، او قلت لك خد اهدأ جزء عام، هنسميه معناه فقد الكثير، واخد بالك؟ ادي معنى كلمة لو فقد جزءا لم يفقد الكل الاسم. بل لم يفقد الجزء نفسه الاسم اللي هو مسمى ايه يعني الايه نفسها قران مع اننا ايه فصلناه. لم يفقد الجزء نفسه الاسم وان نقصت الهيئه تاني. وهذا القسم القسم اللي هو يا اخواننا ايه مركب مختلف الاجزاء ولكن اسم الكل يطلق على الايه على الجزء وكل جزء له حقيقه تخصه. خدنا مثال الايه من القران والكلام والدعاء والذكر قلنا ايه هذا القسم لو فقد جزءا لم يفقد الكل الاسم معايا طيب بل لم يفقد الجزء نفسه الاسم وان نقص الايه الهيئه. يبقى انا عندي القران عباره عن ايات قوله تعالى قاف والقران المجيد قران ولا مش قران قران وهي جزء مظبوط ويطلق عليها اسم الكل وان فقد الجزء وان فقد القران هذه يعني اخرجناها منه هي نفسها ايه لوحدها قران وهي مع القران قران والقران بها قران ومن غيرها ايه وضحت ولا لا اتفهمت يا مشايخ اكتب عندك يلا بقى ها وكذلك الاذكار الشرعيه والدعاء والكلام. انا مثلا بتكلم بدات مثلا اتكلم من الخامسه مساء صباحا حتى السادسه كلام اخونا خد منه فقره كلام ولا مش كلام اخرجها منه كلام ولا مش كلام ادخلها فيه كلام ولا مش كلام هي دي ودي اخوان يبقى دي عباره عن مركبات مكونه من اجزاء مختلفه يطلق اسم الكل على الجزء لو خرج الجزء منه بقي الاسم على ما هو عليه ونفس الاسم لم يزل او لا يزال على الجزء وان نقصت الايه الهيئه. يعني المصحف اهو كامل قلت لك تفضل المصحف اهوت ولكن ده خدنا منه سوره البقره قران ولا مش قران طب سوره البقره لوحدها ولكن القران اللي هو من غير سوره البقره مثل القران الذي في سوره البقره احسنت واضحه يا مشايخ كده اكتب عندك فالايمان من هذا النوع وتفصيل ذلك دي من اقوى الشبه التي طرحها المرجئه والجهميه ان الايمان قول بس اقوى الشبه هي دي معايا يا اخوانا كده والايمان ايه قلنا ايه من هذا النوع وتفصيل ذلك تفصيل ذلك الايمان يتكون من شعب افتح قوس بضع وستون او بضع وسبعون طب الله يهداكم بالخير بس خمس دقائق حتى يتسنى لي ان املي عليكم الباقي بشيء من التؤدة حتى ننتهي من هذه القضيه وان اخذنا درس شفاء العليل فلا باس في ذلك ابدا ولكن الله يجزاكم بالخير رجعوا على الخمس كلمات اللي انا اعطيتكم اياها رجعوا عليهم عشان اللي جاي صعب شوي يا مشايخ ها اعيد طيب ساعيد مره اخرى ليرسخ الامر في ذهني انا قلنا ان المركبات تنقسم باعتبار تركيبها الى اجزاء اما متشابهه واما مختلفه القسم الأول مركبات متشابهة الأجزاء بمعنى كل جزء له اسم وحقيقة مثل اسم وحقيقة الجزء الآخر مثال ذلك الرقم عشرة أو العدد عشرة مكون من رقمين مكون من عدة أرقام طيب كل رقم له اسمه وحقيقته الواحد له اسمه وحقيقته إذا أضيف إلى واحد آخر أعطانا إيه؟ اثنين ولكن هنا لا يطلق على الواحد اسم الاثنين ابدا فاذا اخذنا واحد من الاثنين زال الاسم عن الايه عن المركب خلاص كده مع ان الاولان ايه اسمه وحقيقته كما هي. طيب القسم الثاني مركبات تتكون من اجزاء مختلفه بمعنى ان كل جزء له اسم وحقيقه مختلفه عن اسم وحقيقه الجزء الاخر. طب يتركب من كم جزء مش فارقه معانا بقى بجزئين بثلاثه باربعه بمية بمليون مش فارقه. طيب قلنا ان هذه الاشياء اما ان تقسمها الى قسمين واما ام ثلاث الامر سهل ولكن سنقسمها الى قسمين باعتبار اول حاجه مركبات مكونه من اجزاء مختلفه ولا يطلق اسم الكل على الجزء مظبوط وإذا زال أحد الأجزاء زال الاسم المركب، مع أن اسم الجزء وحقيقته ما زالت كما هي. الخل والعسل مع بعضهم بيدينا السكنجبين، الكلور والمع الصوديوم بيدينا الملح، زال أحدهم خلاص. واخد بالك أنت إزاي؟ والقاعدة اللي احنا ملناها الأخيرة، وعليه يمكن أن يزول اسم المركب وحقيقته ولا يلزم منه زوال اسم الجزء وحقيقته، صح كده؟ القسم الثاني كل جزء مركبات مختلفة الأجزاء، وكل جزء لا يسمى باسم الكل، وإذا زال الجزء لا يزول اسم الكل عنه ولكن يظل كما هو وإن نقصت هيئته. مثال ذلك الشجرة والبهيمة والإنسان، واخدين بالكم؟ بعد ذلك مركب مكون مختلف الأجزاء، وكل جزء يسمى باسم الكل، باسم الكل، واخد بالك؟ وإذا زال الجزء لم يزل اسم الكل عليه، ويطلق اسم الكل على الجزء الذي زال. أخذنا مثال ذلك القرآن مكون من آيات، الآية الواحدة قرآن، والآيتين قرآن، والثلاث قرآن، 6700 تقريبا القرآن كله. أخذنا شيء منها قرآن أرجعناه كما هو قرآن، الذي باقي هو قرآن ولكنه ليس على هيئته قبل أن يؤخذ منه ما أخذ منه. واضحة كده؟ واضحة كده يا أخوانا كده؟ يبتيال يعني كفاية كده أول. طيب اكتب عندك بقى، الإيمان يتكون من أجزاء، ماشي؟ الإيمان يتكون من شعب، 60 أو 70. اكتب عندك، روى الشيخان من حديث أبي هريرة، روى الشيخان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 أو 60 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. الإيمان 70 أو 60 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. من أول السطر، والشعبة هي القطعة من الشيء، والشعبة هي القطعة من الشيء. الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، احنا بنجيب دليل على ايه؟ على ان الشعب قطعة من الشيء. احنا بنجيب دليل على ان الشعب قطعة من من الشيء. الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا جلس الرجل بين شعابها الاربع، ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. إذا جلس بين شعابها الأربع، يعني نعتذر لأخواتنا النساء يعني في هذا الكلام يعني، ولكن للإيضاح، إذا جلس الرجل بين شعب امرأته الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. افتح قوس، أنزل أم لم ينزل؟ والمراد بشعبها الأربع يداها ورجلاها، والمراد بالشعب الأربع اليدين والرجلين. والمراد بالشعب الأربع يداها ورجلاها. طبعا هنا الدلالة واضحة، يبقى الشعب قطعة من من الشيء، أو جزء من من الشيء. اكتب من أول السطر، فكل شعبة من شعب الإيمان تسمى إيمانا. فالصلاة إيمان، والزكاة إيمان، وإماطة الأذى عن الطريق إيمان. يبقى هنا الايه اخوانا، ها اسم الكل اطلق على الايه، على الجزء. حد عنده خلاف ان شعب الايمان تسمى ايمان؟ ها دي واضحه، مش عاوزه كلام. طيب اكتب عندك من اول السطر، كل شعبه من هذه الشعب تختلف حقيقتها عن حقيقه الاخرى. كل شعبة من هذه الشعب تختلف حقيقتها عن حقيقة الأخرى. فالصلاة تختلف عن الجهاد، والحزبة تختلف عن صلة الرحم، وهكذا. عن صلة الحزبة، الحزبة اللي هي ايه؟ تختلف عن صلة الرحم. طيب وعليه فالإيمان مركب من أجزاء. افتح قوس، شعب، اقفل القوس. كل جزء يحمل اسم المركب، كل جزء يحمل اسم المركب، صح ولا غلط؟ طيب وكل جزء يحمل اسم الجزء الآخر وهو الإيمان، صح؟ وكل جزء يحمل اسم الجزء الآخر وهو الإيمان، مظبوط؟ طيب وكل جزء يخالف الآخر في حقيقته. وكل جزء يخالف الآخر في حقيقته. اكتب عندك وباتفاق المناطق وعلماء الكلام. المناطق وعلماء الكلام أن هذا النوع من المركبات بهذه الأوصاف، أن هذا النوع من هذه المركبات بهذه الأوصاف إذا زال جزء منه لا يلزم أن يزول كله. إذا زال جزء منه لا يلزم أن يزول كله. طيب نعم، أيوة اللي هو الإيمان معي؟ خليك معي، الله يجزاكم بالخير. أي إشكالية ما تعدهاش. إحنا عندنا شعب الإيمان اللي هي البضع وسبعون شعب. هناخد مثلا أنا وإنت الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد، دي عبارة عن أجزاء. كل شعب منها اسمها إيمان ولا لا؟ وتختلف حقيقتها عن الآخر. طيب ما كل جزء حمل، كل جزء حمل اسم الجزء الآخر باعتبار اسم الايه؟ الكل. فالصلاة إيمان، والزكاة إيمان، والحزبة إيمان، واخد بالك؟ فأصبح هنا الإيمان اللي هنا هو الإيمان اللي هنا هو الإيمان هنا، فأصبح اسم الكل يمر على كل الايه؟ الشعب. اكتب آخر فاضل عندك. نعم اسم المركب اللي هو الإيمان. ما هو الإيمان؟ نعم. لا كل الإيمان، يعني احنا قلنا كل جزء بيسمى إيمان. طب الجزء ده اسمه الإيمان، ما هو نفس اسم الإيمان عن الشعب الأخرى، يبقى أصبح اسم الإيمان يمر على الشعب إيه كلها. معايا؟ اكتب عندك ولا يلزم من وجود شعبة من شعب الإيمان في الشخص أن يكون مؤمنا، ولا يلزم من وجود شعبة من شعب الإيمان في الشخص أن يكون مؤمنا، أن يكون مؤمنا كذلك لا يلزم من وجود شعبة من شعب الكفر في الشخص أن يكون كافرا، لا يلزم من وجود شعبة من شعب الإيمان في الشخص أن يكون مؤمنا، ولا يلزم من وجود شعبة من شعب الكفر في الشخص أن يكون كافرا. صح، ده واضح حديث وخدناها قبل ذلك. طيب اكتب عندك: وأجزاء الإيمان، اللي هي شعب الإيمان، ما احنا قلنا الشعبة هو الجزء من الشيء إذا جلس بين شعبها الأربع. وأجزاء الإيمان ليست رتبة واحدة، رتبة واحدة واحدة، فمنها الأصل ومنها الواجب ومنها المستحب. وإن كانت كلها شعب وأجزاء وأركان. واضحة ديت؟ واضحة ولا مش واضحة؟ وإن كانت إيه؟ كلها شعب وأجزاء وإيه؟ وأركان. وأركان اكتب عندك: وكونها أركان للإيمان بخلاف أركان العبادات. وده أهم شيء، وكونها أركان في احنا عاوزين نتفق الأول، هي ركن ولا مش ركن الأول؟ ركن ولا مش ركن؟ شعب الإيمان أركان ولا مش أركان؟ وأجزاء وشعب. اكتب: وكونها أركان في الإيمان أنا قلت إيه؟ بخلاف أركان العبادات، بخلاف أركان العبادات. طيب اكتب عندك: وأركان، نعم لا، أركان العبادات، أركان الصلاة، أركان الزكاة، أركان الحج، ديت غير ديت. اكتب عندك: والركن، والركن قد يكون ركنا في نفسه شرطا في غيره. والركن هو ركن في ذاته، هو ركن في ذاته وقد يكون شرطا في غيره. والركن هو ركن في نفسه وقد يكون شرطا في غيره. لا خلي الركن هو ركن في نفسه، لأن قد ديت يعني مش دقيقة شوي. الركن هو ركن في نفسه شرطا في غيره. مثال ذلك، مثال ذلك الشهادة ركن في ذاتها وفي نفس الوقت شرط في صحة غيره. مظبوط، الحمد لله. فالشهادة ركن في ذاتها وفي نفس الوقت شرط في إيه؟ في صحة غيره. الصلاة، الصلاة يرحمكم، ركن في ذاتها شرط في صحة قبول غيره. الصلاة ركن في ذاتها شرط في صحة قبول غيرها من الأعمال. لا، هيئة الدليل هم روى الترمذي والنسائي بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. لحد كده واضح ولا فيه إشكال؟ طيب اكتب عندك الإيمان بآية من القرآن الإيمان بآية من القرآن هو ركن في ذاته شرط صح في غيره واضح في غيره مظبوط ولا مش مظبوط دي طيب مثال آخر الإيمان بنبي الله موسى أو غيره من الأنبياء هو ركن في ذاته وشرط صحة في غيره في ذاته وشرط صحة في غيره شرط صحة في غيره أو لغيره أمر بسيط إن شاء الله معايا طيب وعليه إذا زال جزء من أجزاء الإيمان وكان شرطا في ثبوت الأجزاء الأخرى كان غيابه غيابا للماهية إذا زال جزء من أجزاء الإيمان وكان شرطا في ثبوت الأجزاء الأخرى أي نعم كان غيابهم غيابا للماهية كان غيابهم غيابا للماهية كان غيابه غيابا للماهية أي لماهية الإيمان لأن الغاب إيه؟ شرط صحة كويس وإذا زال جزء من أجزاء الإيمان أي نعم وإذا زال جزء من أجزاء الإيمان ولم يكن شرطا في ثبوت الأجزاء الأخرى كان غيابه ليس غيابا للماهية وإذا زال جزء من أجزاء الإيمان ولم يكن شرطا في ثبوت الأجزاء الأخرى كان غيابه ليس غيابا للماهية ليه أصل اللي هو الإيمان أي نعم نعم جزء هنا في الثانية وإذا زاد جزء من أجزاء الإيمان ولم يكن شرط في ثبوت غيره هو الواجب أو المستحب لا اللي هو تصديق الأخبار والصلاة عند من قال بالكفر. ولم يكن شرطا. أيوه أيوه الواجب والمستحب. أنا ظننت أقول نعم. طيب في هنا جزئية كمان أريد أن أمليها عليكم لأنها مهمة جدا. لعلي بس أعثر عليها. الحمد لله. الواجب والمستحب. اكتب عندك كل مركب مكون من أجزاء أو كل ذات مكونة من أجزاء فهذه الأجزاء على ثلاثة مراتب. فهذه الأجزاء على ثلاثة مراتب: مرتبة الركنية، ومرتبة الواجبية، مرتبة الركنية، ومرتبة الواجبية، ومرتبة الاستحبابية. الركنية، الواجبية، الاستحبابية. وتأثير كل جزء من هذه الأجزاء يختلف عن الآخر. وتأثير كل جزء من هذه الأجزاء يختلف عن الآخر، بمعنى أن الذات قد تنعدم بزوال جزء معين منها، بمعنى أن الذات قد تنعدم بزوال جزء معين منها، وقد تنقص بزوال جزء آخر نقصانا، يهز عرشها، وقد تنقص بزوال جزء آخر نقصانا يهز عرشه، وقد تنقص دون ذلك بزوال جزء آخر. عيد تاني. قلنا كل ذات مركبة من أجزاء، هذه الأجزاء مختلفة المراتب، منها مرتبة الركنية والواجبية والاستحبابية. فقالوا إن هذه الأجزاء تأثير كل جزء من هذه الأجزاء يختلف عن الآخر، عن الذات، على الذات يعني، بمعنى أن الذات قد تنعدم بزوال جزء معين منها كويس، وقد تنقص بزوال جزء آخر نقصانا يهز عرشه، وقد تنقص دون ذلك بزوال جزء آخر. عارف زي بالظبط؟ الإنسان زال رأسه برقبته على المغبرة على طول، واخد بالك انت ازاي؟ طب شلنا كلية، شلنا مثلا المرارة، واخد بالك، شلنا كذا، شلنا كذا، نقص ولا ما نقص؟ واهتز، واخد بالك. طيب شلنا صابع بقي زي ما، واخد بالك، وان كان ايه، وان كان ايه نقص. واضح يا اخوانا؟ ديت اكتب اولا مرتبة الركنية. نعم، تفضل. نعم مظبوط صح. لا احنا بنتكلم هنا، لحظه واحده بس، طب هي ده الاشكال اللي يوجد عند الكثير. عاوزين نفرق بين شعب الايمان في كونها اركان وبين اجزاء العبادات بكونها اركان وواجبات ومستحبات. لان خليك معايا، مسألة الركنية ضابطها إيه؟ الركن تعريفه عند الأصوليين هو الجواب عن سؤال ما هو، يعني لما أسألك ما هي كذا، الجواب عندك ده هو ده الركن. ما هي الصلاة كت وكت وكت، هي دي الأركان واخد بالك. فالركن في العبادات جزء منها، وكذلك الركن في الإيمان جزء منها. ولكن إيه الخلاف بين الركن في العبادات والركن في شعب الإيمان؟ الركن في شعب الإيمان لا يلزم من زواله زوال الإيمان، أما الركن في شعب في الصلوات وفي الزكوات وفي الحج يلزم من زواله زوال العبادة. هذا الفرق بين الاثنين، وضحت ولا لسه؟ يعني عندنا مثلا هنقول من أركان الحج الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والإحرام، صح؟ ده أركان الحج. لو أن إنسانا ترك ركنا من هذه الأركان متعمد أو جاهل أو ناسي، بطل حجه أم لم يبطل؟ أحسنت، يبقى ده ركن من أركان العبادة. طيب عندنا شعب الإيمان، أجزاء الإيمان، أركان الإيمان. رجل ترك شعبة الشهادتين، زال إيمانه أم لم يزل؟ زال، مع ركن. طيب رجل ترك شعبة مط الأذى عن الطريق، وهي جزء وشعبة وركن، يزول إيمانه أم لا يزول؟ فرق بين الاثنين، فرقوا بين دي كويس حتى لا يختلط عليكم الأمر. معايا مشايخ؟ اكتب أولا ركن الواجبية، ركن الركن حق مرتبة الركنية حق. معلش يا أخوان ما استحملوني شوية. يتم معرفة وتحديد ركنية الجزء، يتم تعريف وتحديد ركنية الجزء بمعنى أن هذا الجزء ركن بأحد ثلاث طرق. ها؟ يعني دلوقتي أنا عند الصلاة مكونة من أجزاء، مظبوط؟ وكذلك الزكاة والحد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنا أريد أن أعرف ما مرتبة كل جزء، هل مرتبة الركنية أو الواجبية أو الاستحباب، بحيث لما يفقد الركن أعرف أن العمل بطل. واضح يا أخوان؟ أعرفها إزاي؟ أعرف أن ده ركن إزاي؟ دي القادر نحطه. اكتب عندك الأول، الطريق الأول أن يطلق الشارع اسم الكل على جزء معين من الذات. أن يطلق الشارع اسم الكل على جزء معين من الذات. مثال ذلك روى مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. الصلاة هنا بمعنى ايه؟ ها؟ الفاتح. يبقى أطلق الشارع اسم الكل على الايه؟ على الجزء. معايا مشايخ؟ يبقى أصبح الجزء ده له مرتبة الايه؟ الركنية. طيب اكتب عندك وجه الاستدلال من الحديث أن الله عز وجل أطلق اسم الكل وهي الصلاة على الجزء وهي الفاتحة. فدل ذلك على أن الفاتحة جزء من الصلاة، فدل ذلك على أن الفاتحة جزء من الصلاة ورتبتها الركنية، ورتبتها الركنية، ورتبتها الركنية. احنا قلنا هنعرف مرتبة الركنية بكم طريق؟ يبقى الطريق الاول ان يطلق الايه اسم الكل على الايه على الجزء، يبقى الجزء ده اصبح له صفه مرتبه الايه الركنيه. معايا يا محمد؟ اكتب الطريق الثاني أن يطلق الشارع اسم الجزء على الكل. اسم الجزء على الايه؟ على الكل. مثال ذلك، مثال ذلك الطريق الثاني أن يطلق الشارع اسم الجزء على الكل عكس الأولانية. مثال ذلك قال تعالى فتحرير رقبة، فأطلق الشارع جزء الماهية وهي الرقبة على كل الماهية وهو العبد. فدل على أن الرقبة جزء من الماهية ورتبتها الركنية، فدل على أن الرقبة جزء من الماهية ورتبتها الركنية. مثال آخر قال تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أطلق الشارع جزء الماهية، افتح قوس، السجود والركوع على كل الماهية وهي الصلاة، فدل على أن الركوع والسجود ركنان في الماهية، فدل على أن الركوع والسجود ركنان في الماهية. نعم حاضر. تاني يعني حاضر. أطلق الشارع جزء الماهية اللي هو السجود والركوع على كل الماهية وهي الصلاة، فدل على أن الركوع والسجود ركنان في الماهية. الثالث اللي هو النوع الثالث يا أخوان، أن ينفي الشارع الذات، أن ينفي الشارع الذات باستخدام لا النافية للجنس عند غياب الجزء المعين. أن ينفي الشارع الذات باستخدام لا النافية للجنس عند غياب الجزء المعين. يبقى الجزء المعين ده ما له صفة الايه؟ الركنية. مثال ذلك روى الشيخان من حديث عبادة بن الصامت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يبقى هنا ايه؟ نفى الايه؟ نفى الذات باستخدام لا النافية للجنس عند غياب الجزء المعين وهي فاتحة الكتاب، فدل على أن الجزء المعين هو ايه؟ مرتبته مرتبة الايه؟ الركنية. اكتب عندك نفى الشارع الذات اللي هي الصلاة عند غياب جزء معين وهو الفاتحة، فدل على أن الفاتحة لها صفة، لها مرتبة الركنية. من أول السطر وهي الفاتحة، فدل على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. من أول السطر ركزوا معايا في اللي جاي. كل ركن لا يصح فيه القضاء أو الوكالة، كل ركن لا يصح فيه القضاء أو الوكالة أو البدن تبطل الذات بغياب هذا الجزء. كل جزء، كل ركن أو جزء لا يصح فيه القضاء أو الوكالة أو البدن تبطل الذات بغياب هذا الجزء أو هذا الركن. مثال ذلك الشهادتان، لا يصح فيها الوكالة بمعنى أن يوكل رجل رجلا أن ينطق بدلا منه بالشهادتين، ولا تصح؟ لا يصح فيها الإيه؟ الوكالة بمعنى أن يوكل رجل رجلا أن ينطق عنه بالشهادتين. ولا يصح فيها البدل بمعنى سأعطيكم قنطار من الذهب بدلا من أنطق بالشهادتين، يصح أم لا يصح؟ أحسنتم. أيوة، بمعنى أن يعطي قنطارا من الذهب بدلا من النطق بالشهادتين. وكذلك لا يصح فيها القضاء، والمراد بالقضاء أن يؤديها بعد خروج وقتها، والمراد بالقضاء أن يؤديها بعد خروج وقتها، ووقت أداء الشهادتين هو الحياة، ووقت أداء الشهادتين هو الحياة. تاني يا شيخ؟ أي نعم، ما هي وقت الحياة معي اللي هي بقى العلامات التانية برضو لا تنفع فيه. يعني معنى الكلام ده إيه؟ نعم، ما هي لا مش واخد بالك معايا ازاي. دلوقتي اي واحد مش مسلم مطالب ينطق بالشهادتين، متى تقبل منه؟ في حياتي او قبل علامات الساعه اللي هي طلوع الشمس من مغربها. معايا يا اخواننا كده؟ يبقى لا يصح ايضا فيهم الايه؟ القضاء. واضح يا اخواننا؟ طيب اكتب عندك. فدل النص والاجماع على ان غياب الشهادتين، فدل النص والإجماع على أن غياب الشهادتين مع القدرة على التكلم بهما كفر مخرج من الملة، على التكلم بهما كفر مخرج عن الملة. وهذا يدل على انعدام الإيمان، وكذلك قول القلب وعمل القلب، وكذلك الصلاة، وكذلك الصلاة. نعم، ودل النص والإجماع على أن غيابها، غياب الشهادتين مع القدرة على التكلم بهما كفر مخرج عن الملة، وهذا يدل على انعدام الإيمان، وكذلك قول القلب وعمل القلب، وكذلك الصلاة عند من قال، عند من قال بعدم صحة القضاء، عند من قال بعدم صحة القضاء. لأن الصلاة ينفع فيها الوكالة ولا البدل؟ يا أخوانا الخمس صلوات مش هصليهم، ولكم عن كل صلاة 2000 جنيه، ينفع؟ وكذلك القضاء. هنا بعض أهل العلم قالوا بجواز القضاء، ومن أجل هذا جاء الخلاف في موضع الصلاة. وكذلك الصلاة عند من قال بعدم جواز القضاء، القضاء اللي هو إيه؟ أن يقضيها بعد خروج وقتها بغير عذر. والأعذار كم نوع على أعذار الصلاة؟ كم نوع أعذار الصلاة؟ فضل خليل، النوم والنسيان. جزاك الله خير. نعم أبدا، بإجماع لا يجوز، بإجماع لا يجوز. هنا ما نسمهاش قضاء، بنسمها وكالة، لأن الوكالة أن يوكل الإنسان غيره بدل أن لا يفعل الإنسان شيء ويفعل شيئا بدلا منه. قضاء أن يفعل الإنسان الشيء بعد خروج وقته. تفضل. ها؟ لا يجوز مطلقا أبدا، بإجماع لا يجوز. معي أخي الفاضل، اكتب. هذا من القياس الفاسد لعدم ورود النص عليه. اكتب عندك. وضحت القاعدة الأولانية ديت يا اخوانا؟ فهمت؟ اللي بعدها اكتب. كل ركن صح فيه القضاء أو الوكالة أو البدل كل ركن صح فيه القضاء أو الوكالة أو البدل لا تبطل الذات بغياب هذا الجزء، لا تبطل الذات بغياب هذا الجزء، لا تبطل الذات بغياب هذا الجزء، لا تبطل الذات بغياب هذا الجزء. مثال ذلك، الصوم، فمن ترك صوم رمضان عامدا لزمه القضاء، في البخاري من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. بخاري عن ابن عباس وعن عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه. في العمد وغير العمد ماشي. لا الصواب يقضي، هو المختلف على كلمة صوم يوما مكانه، هل صحت أم لا والصواب ولا ما صح. وكذلك نعم ما احنا قلنا ما هو صيام النذر، بس أصبح صيام النذر هنا من الأركان ومن الواجبات. معايا أخي الفضل، اكتب عندك. وكذلك الحج فتجوز فيه الوكالة عند العجز، فتجوز فيه الوكالة عند العجز. دليل ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن عباس. دليل ذلك عايد على ايه؟ على جواز الوكالة في الحج. دليل ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن عباس قال جاءت امرأة من خثعم في حدة الوداع فقالت يا رسول الله، جاءت امرأة من خثعم في حدة الوداع فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا. شكل أدركت حتى لا يشكل عليك. إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة. فهل يغضى عنه أن أحج عنه؟ فهل يغضى عنه أن أحج عنه؟ فهل يغضى عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. يبقى هنا الحج نفعت فهله وكلا ولا ما نفعتش؟ الحمد لله. بغض النظر بقى عذر أو مش عذر، بس نفعت فهله وكلا. اكتب عندك من أول السطر: وكذلك الزكاة. أي نعم، بس يعجز عن الذهاب. وكذلك الزكاة. دليل ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة. وكذلك الزكاة. دليل ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: يا رسول الله، منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب. منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب، يعني هؤلاء الثلاثة منعوا صدقة أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. ما ينقم ابن جميل، ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا. وأما خالد، ما هو خالد منع راخ، يبقى ابن جميل ماله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان فقيرا فأغناه الله، رضي الله عن الصحابة أجمعين. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أضراعه وأعتده في سبيل الله. قد احتبس أضراعهم، جمع درع، وأعتدهم في سبيل الله، يعني هو كله في سبيل الله. أضراعهم وأعتدهم، وأعتدهم اللي هي عدة القتال. وأما العباس، وأما العباس منع ولا ما منعش؟ منع. فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي علي ومثلها معها، فهي علي ومثلها معها. يبقى محل الشاهد هنا ايه؟ ها؟ اللي هو اللي هي الوكاله، واخد بالك انت؟ يبقى في هذه الحاله ايه؟ ان زالت هذه الاشياء لا يزول الايمان بزوالها. واضح يا اخوانا المساله دي؟ جزاكم الله خير. اكتفي بهذا القدر. نستعد، خدوا بالكم درس الشفاء العلي الراح، فعاوزين نعوضه بعد الصلاه على طول، فشد حيلكم، الله يبارك فيكم. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام.